نور نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من فضله عن منى طه الذي طه الذي طه الذي باللقاء قد فاز طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى حبيبي فهو حبيبي.